الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يحن القلب يا الله إلى حج لبيت الله، بناه خليل مولانا وإسماعيل حين صباه. يا رب اكتب لنا ولكل السادة المشاهدين والمشتاقين حجا مبرورا إلى بيتك الحرام، وأذن لنا بالوقوف على عرفات هذا العام. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجنا دنيا ودين على قناة الرحمة الفضائية. يسرنا في هذه الأيام المباركة وفي رحاب هذه الأيام والأشهر الحرم من أشهر الله تبارك وتعالى على مدار العام، وهي منحة الله لهذه الأمة، أن نتقدم لحضراتكم بخالص التهاني والتبريكات، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام وأن يرزق كل المشتاقين وجميع المشاهدين هذه الزيارة المباركة. يسرني بل ويشرفني أن أرحب بضيفين جليلين من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، فضيلة الشيخ الدكتور يسري محمود عزام من علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة البارزين وقادة الرأي والفكر بمدينة المحلة الكبرى. أهلا وسهلا يا مولانا. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. كما يسرني أيضا أن أرحب بفضيلة الشيخ الحاج عبد المنعم دويدار، ذلكم العلم الذي يعمل بوزارة الأوقاف المصرية والمستشار الديني لمؤسسة يمن الخيرية. أهلا وسهلا يا مولانا. أهلا ومرحبا. شرفتنا ونورتنا. شرفتنا. إن شاء الله ربنا يرزقك الحج. رب جمعنا يا رب. إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن الحج، والحج في طياته كلام كثير، وفي الاستعدادات لهذه الزيارة كلمات كثيرة. دعونا نبدأ بالحديث مع فضيلة الشيخ الوقور عبد المنعم دويدار ليحدثنا عن الاستعداد والزاد. تفضل يا مولانا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه المنة والمنحة والنفحة الربانية، هذا الإكرام، هذه الدعوة، فهي محض فضل من الله تبارك وتعالى. ودعوة يعني دعا الله تبارك وتعالى لها من أحبهم ومن اصطفاهم هذا الاصطفاء حتى وصلت إلى من دعوا إليها وهم في أصلاب الآباء والأمهات، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالحجاج والعمار وفد الله دعاهم إليه فأجابوه وسألوه فأعطاهم. من من الله تبارك وتعالى عليه بهذه المنة وهذه النفحة وهذا العطاء الواسع فلا يضيعه بعدم الاستعداد له استعدادا لائقا. فكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، صحيح، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال سيدنا ابن مسعود، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، صحيح. كذلك رب حاج فيجاب لا لبيك ولا سعديك، عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن بذل هذا المال ومن الله عز وجل عليه واصطفاه وأذن له بالدخول عليه بيته الكريم وأن يتنسك بهذه المناسك فلا يضيع هذه الفرصة العظيمة بالاستعداد اللائق أولا. ونحن نرى الناس في لعبة رياضية مثلا لا يدخل الملعب بدون تسخين، صحيح، بل لابد أن يستعد. نعم. والقانون ثابت، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعم. الأمر يحتاج إلى إعداد. أول هذا الاستعداد التخلية قبل التحلية. يا سلام. أن أتطهر وأن أنقي صدري وقلبي من شوائبه وأدرانه حتى إذا حليته بالأخلاق الفاضلة واجتهدت في الطاعات والتلبية والذكر والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ما فعلت من مناسك قبلت وجبرت من الله تبارك وتعالى. والعلماء سيدنا قالوا أن التخلي ثم التحلي هو الذي بهما يدرك الإنسان التجلي. نعم. بأنوار الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العلي العظيم. نعم. إذن أنا أتخلى، ومن هذه التخلية توبة نصوح، توبة خاصة قبل الحج. بعض الناس يقول أنا مقدم على عبادة جليلة كالحج، أتوب من ماذا؟ وبعضهم يقول أنا مصل صائم قائم منفق، إن التوبة نادى الله تبارك وتعالى بها على الثلة المؤمنة الذين هم أصحاب النبي في صحيح. قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن تجديد التوبة مرارا وتكرارا في اليوم الواحد على حد الروايات أكثر من 70 مرة أو 100 مرة أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نتوب، ومن شرط هذه التوبة بعدما تعلن ندما بين يدي الله عز وجل على ما فات من معاص أو على ما فات من تقصير في جنب الله عز وجل، وتعاهد ربك وتعزم ألا تعود إلى المعصية مرة ثانية، أبيت القصيد الذي نحتاجه قبل هذه الرحلة أن نرد المظالم إلى أصحابها صحيح. وأن نتحلل من أصحاب المظالم اللسانية والبدنية والمالية ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. لماذا؟ الله عز وجل بواسع فضله وعطائه مرجو فيه العفو والمغفرة في المظالم التي بيننا وبينه، لكن من كامل عدله سبحانه وتعالى لا يقضي في المظالم بين العباد أنفسهم إلا بعد أن يرضى الخصم عن خصمه أو أن يتحلل الظالم من المظلوم. يوم القيامة فيه حديث المفلس مشهد مرعب صحيح. فيه حديث أكثر يعني رعبا لأصحاب المظالم، حينما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتل الرجل في سبيل الله، وطبعا إحنا لا نقطع لأحد بالجنة أو بأن العمل في سبيل الله إلا لمن قطع له بالنص قرآنا وسنة، هنا المتكلم والمخبر بذلك المقام سيدنا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا قتل الرجل في سبيل الله ثم عاش على فرض أن الله أحياه، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، ما دخل الجنة وعليه دين حتى يقضى عنه دينه. الله، هناك المظالم مش هيبقى فيه فيزا كارت عشان أصرف ورجع، إنما الفيزا كارت ساعتها حسنات وسيئات، تمام، المبادلة بحسنات وسيئات، حتى حاجة. ولو كانت بين الأم وولدها، يا سلام. حتى ولو كانت بين من كانوا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إذن رد المظالم إلى أصحابها. في مسألة شيخنا الفاضل بعض الناس دايما يسأل فيها سيدنا الشيخ محمود، فضل. يقول طب المظالم، أنا دلوقتي سرقت اغتصبت مالا كيف أرده؟ أنا هروح أقول للشيخ محمود أنا خدت منك دول؟ حتى وإن قال لي سامحتك ستوغر الصدور صحيح. وسيقم في الصدر شيئا صحيح. إذا لم يقوى الإنسان على هذه الدرجة، المهم أن يوصل المال إلى أصحابه بيقين، حول بريدية فاعل خير، يصل إلى المكان الذي وفيه ويترك المال، لكن يتأكد أن المال وصل إلى صاحبه. هب أن الرجل مات فلورثته صحيح. يصل المال لورثته بيقين. هب أنه لم يستطع أن يتحصل على أحد من الورثة، قال العلماء فليتصدق بهذا المال لصاحبه بنية صحيح. طب لو كانت المظلمة لسانية، أنا اغتبتك، هل آتي إليك وأقول اغتبتك فحاللني وسامحني؟ هنا أقول أمران. الأمر الأول، من لم يقوى على ذلك، كان أسيادنا من الصحابة كان لهم دعاء طيب، دعاء جميل، فكان الواحد منهم يقول اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن ظلمته حتى أرد هذه المظالم بالدعاء. وكذلك واجب علي أن آتي في نفس الأماكن التي اغتبت فيها إنسانا أن أذكره بمحاسن ما أعلم، فالحسنات يذهبن السيئات. الأمر الثاني، طب لنا وأنا جيت للشيخ محمود وقلت له سامحني، نعلق بقى المشانق لبعض؟ لا. هنا أوصيك بوصية النبي أيها المشاهد الكريم، سيدنا النبي يقول لنا إيه؟ ومن أتاه أخوه متنصلا بيقول لك سامحني، فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض. الله، وهذه دعوة للتسامح. اللي جاي لك بيقول لك سامحني وبيقول لك أنا ظلمتك أنا اغتبتك، اعلم أن من لا يرحم لا يرحم صحيح، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. فهي دعوة للتسامح والتحلل من المظالم قبل الدخول على الله عز وجل بيته، وحتى قبل الدخول في المناسك حتى أقبل على الله بصفحة بيضاء ليس فيها من المظالم شيء. وكمان يا مولانا، هو في ملمح مهم جدا من الملامح اللي حضرتك ذكرتها في الآية الكريمة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكأن ما تذكره فضيلتكم ينصب كله في مقام التقوى في النهاية، لأن من يذهب لحج بيت الله الحرام يترك أهله وماله خلفه ويترك كل شيء من متاع الدنيا ليذهب إلى بيت وقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى واقفا بثياب أبيض لا خيط فيه ولا شيء فيه ولا جيب فيه ولا يحمل من متع الدنيا شيء إلا أنه يقف بين يدي الله جل وعلا. فيمكن ده من ضمن الملامح المهمة، خلاصة ما أفضت به فضيلتكم على السادة المشاهدين وأذكره من نفسي، وأتمنى أن أكون قد فهمت من كلام فضيلتكم أن من فقه الإقبال على الله واستشعار الجلال أن تستشعر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالتقصير والنقصان ومخافة الرد والخزلان والطمع في عفو الرحمن والندم على ما كان. هكذا فهمت؟ نعم. وهذا الزاد لا نقف فيه على زاد مادي بل نقف فيه على زاد مادي ومعنوي. تمام. تكلمنا في المعنوي أن تتزود فتتخلص من الأثقال ومن مطالب الناس ومظالمهم، لكن تزود أيضا بأخذك بالأسباب. فإن أهل اليمن منهم من كان يحج بغير زاد. تمام. وأنزل الله تبارك وتعالى لهم وتزودوا، وإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى أناسا بغير زاد قال من هؤلاء؟ قالوا نساك يا عمر. قال هؤلاء، لما قالوا نساك متوكلون، قال هؤلاء متواكلون، إن المتوكل على الله حقا من يبذر البذرة ثم يترك النماء لله تبارك وتعالى. أتزود بالمال، أتزود بأسباب السلامة والأمان، أتزود بأن أكون في رفقة طيبة فيها علم وفيها دين وفيها تقى، أتزود بألا أسير فيما لا أعلم فيه مسير، إذن أتزود بكل ألوان الزاد. ونسأل الله تبارك وتعالى القبول لنا وللسادة المشاهدين. ده أنا عايز أحيي حضرتك على هذا الملمح المهم، أن الدعوة تحب الحياة. سيدنا الشيخ كان ممكن دلوقتي يقول لك إن أنت سيب الدنيا ورا ظهرك وروح بقى متوكل على ربك والدنيا هناك بقى جميلة وجو، لا، ده ربنا قال لك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال لك الدعوة بتحب الحياة. تزود بالمال وتزود بالتقوى، تزود روحيا وجسديا ومعنويا وفكريا، تزود ظاهرا وباطنا. وهذا هو المعنى الحقيقي من فهم الإسلام الوسطي لمعنى الذاهب إلى رحاب ربه، كيف يذهب وبأي طريقة يذهب. بحييك مولانا على هذا الملمح أن الدعوة تحب الحياة، والجمع بين ما يعني جمال الحياة وجمال الدين في آن واحد. نعم. وإحنا طبعا في برنامج دنيا ودين، نسأل الله أن يجمع لنا خيرهما. آمين يا رب العالمين. سيدنا الشيخ يسري عزام في ملمح مهم جدا عايز أتكلم فيه مع حضرتك في هذه الأيام المباركة ووسط ذهاب الحجاج وتدفقهم من جميع بلدان العالم إلى حيث مكة المكرمة. نعم. وحيث المشاعر والشعائر والمناسك المقدسة والجمال الذي يأخذ الأرواح وتهفو الأرواح إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أمين يا رب. اللهم أمين. من أذن له في التلبية يلبي. نعم. ده ملمح مهم جدا عايز حضرتك تطوف بنا في بستانه وتأخذنا إلى هذا البستان الجميل لتستخرج من عبقه ما نستنشق به أرواح جمال الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأشرفان الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بداية أتوجه بأكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وجميع المشاهدين حج بيته الحرام يا رب. اللهم لا تحرمنا من الحج كل عام. آمين. واجعلنا من الواقفين بعرفة. آمين. هذا العام. آمين. اللهم آمين. آمين. من أذن له في التلبية يلبي. نعم. من أردناه أحببناه حتى أحبنا. ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. يا سلام. من ناداه مولانا جل وعلا للحج يحج. الله. والدليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. صحيح. لو تلحظ يا مولانا هذه الآية، الله جل وعلا يأمر الخليل عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. صحيح. فسيدنا إبراهيم وقف وقال يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ فقال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. نعم. أنت بس تؤذن بس. وديت كانت معجزة لسيدنا إبراهيم، وهي هي نفس المعجزة لسيدنا رسول الله صلى الله. وسأذكر معجزة سيدنا رسول الله في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. سيدنا الخليل نادى أيها الناس إن الله بنى بيتا وفرض عليكم أن تحجوا البيت فحجوا. لم يقل أيها المسلمون ولا أيها المؤمنون، أيها الناس على العموم لكل الناس. لم يلبي الكل، وإنما لبى من كتب الله له أن يلبي عندما نفخت روحه في جسده. كلام صعب شوي ده من بين ثنايا السطور يا مولانا، كلام حديث عهد بربه. نعم. نسأل الله القبول. يعني أنا راجل مثلا تخرجت في الأزهر الشريف وتدربت في وزارة الأوقاف المصرية، وأزعم أنني قرأت بعض أمهات الكتب حول مناسك الحج قبل الزيارة، إلا أنني أستمع الآن إلى كلام جديد. هذه بضاعتكم ردت إليكم، أنا أتعلم منكم يا مولانا. الله يحفظك يا سيدي. أنا رأيت رجل في الحج قال هذه الحجة رقم 60. الله. 60 حجة. قلت له إزاي؟ الله. هو عمره 80 سنة. قال لي حججت بالجمال، وحججت سائرا على الأقدام، وحججت بالباخرة، وحججت بالسيارة، وحججت بالطائرة، بكل الوسائل ذهبت لأداء فريضة الحج. بقول لي وكل عام أقول في نفسي يلا بلاش السنة دي، أعتذر السنة دي، فيسوقني الله إلى الحج سوقا، ألاقي نفسي في وسط الحجاج بلبي. الله الله. وده أورده الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين عن سيدنا علي بن الموفق. بن الموفق ده كان راجل يحج كل عام، بقول لما تمت لي 60 حجة قلت في نفسي أعتذر من الذهاب للحج هذا العام. يقول فلما نمت سمعت من يقول لي في المنام يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من أحببت؟ أنا بحب سيدنا الشيخ عبد المنعم، وعزمت سيدنا الشيخ عبد المنعم عندي في البيت، مش هعزم عندي في البيت إلا اللي أنا بحبه. طبعا. الشيخ محمود أنا بحب الشيخ محمود، عزمته عندي في البيت وأنا موافق على العزوم، وأنا إن شاء الله خدام يا مولانا. خدام لكما. الله يسترك. فلا تدعو إلى بيتك إلا من أحببت من خلق الله. تمام. قال كذلك بيت الله لا يدعى إليه إلا من أحبه الله. التأشيرة في إيد مين؟ في إيد الملك. الله. مش في إيد شركة السياحة ولا في إيد حد، التأشيرة في يد الله. وزي ما قال مولانا خلي نفسك وتعالى، تخلية ثم تحلية ثم نتأهل للتجلي من قبل مولانا العلي. فربنا لا يحرمنا وإياكم من الحج هذا العام. وهو سر أسوقه لسادة المشاهدين ربما أبوح به للمرة الأولى، أن عشقي لهذا الشيخ الجليل وقدر حبي له على أنه دائما ما يرسم أمام وجهي خطوط الأمل، فها هو يبث في روح الأمل إلى أننا بإذن ربنا تبارك وتعالى إذا وقفنا على بابه نرفع أكف الضراعة، فسيجعلنا من حجاجه. ولنا أسرار في حج العام الماضي لن أقولها أمام حضراتكم، لكنني أتمنى وأسأل الله تبارك وتعالى وأقسم به عليه أن يجعلنا وهذا المثلث المبارك وكل السادة المشاهدين وكل المشتاقين من حجاج بيته الحرام، وأن يأذن لنا في الوقوف على عرفات هذا العام. قولوا أمين. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني على ما تأمنوا على الدعاء. قولوا يا رب نكون من حجاج بيت الله الحرام. تابعونا بعد هذا الفاصل. أعزائنا المشاهدين ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. في الكواليس الكل بيتمنى أنه يكون من حجاج بيت الله الحرام، الأشواق تهفو إلى الذهاب إلى هناك حيث هذه المناسك المقدسة والمشاعر التي تأخذ الإنسان بروحه وقلبه وجسده فينسى العالم نسيانا كاملا، لا يفكر في مال ولا في عيال ولا في دنيا ولا في أحد، وإنما كل فكره وجل فكره يكون بين يدي الله. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، احنا بنقول لحضرتك اخلص وتابع. سيدنا الشيخ عبد المنعم دويدار خذوا عني مناسككم اخلص وتابع، في هذه الرحاب العطرة وفي هذا البستان الجميل، ماذا تقول للسادة المشاهدين؟ أقول لنفسي وللسادة المشاهدين: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لمن وكيف؟ لمن؟ سؤال عن القصد، سؤال عن النية. هل عملت العمل لله أم للناس؟ أم لله وللناس؟ وأما السؤال الثاني كيف، سؤال عن المتابعة. هل فعلت ما فعله رسول الله كما فعله رسول الله، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أم لا؟ العمل بغير نية عناء، تعب على الفاضي. العمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والرياء للنفاق كفاء، ومع العصيان سواء. لا لا لا، استنى تاني، واحدة واحدة كده عشان المشاهدين كده ايه يتابعوا معنا، لان احنا في ايام مباركة قوي، وايام القلوب فيها جاهزة لتلقي هذه الرسائل الجميلة من عالم ازهري يحمل تاج الازهر على رأسه ويتوج الكلام بحسنه. فجمل لنا كلامك مرة ثانية. هو احنا بنجدد النية في كل عمل. نعم. بعض الناس يظن انه اجتهاده في الطاعة هو سر القبول. ابدا، سر القبول نية خالصة لوجه الله عز وجل. صحيح. وقليل العمل مع نية خالصة فيه سر القبول برحمة الله عز وجل. صحيح. فالعمل بغير نية عناء. تمام. والنية بغير إخلاص رياء. صحيح. والرياء للنفاق كفاء. تمام. ومع العصيان سواء. صحيح. قال ربنا: في كل عمل كان بغير إرادته مشوبة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الخطورة هنا سيدنا الشيخ محمود أن الله عز وجل أثبت لهم بالفعل عمل. تمام. الله عز وجل لم يكذبهم في العمل، كحديث أول من تسعر بهم النار. صحيح. كذبت. الله عز وجل ما قال له: ما قرأت، ما تعلمت، ما أنفقت، إنما قال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، قرأت ليقال هو قارئ، أنفقت ليقال هو جواد، قاتلت ليقال هو جريء. هنا التكذيب من الله عز وجل لهذا العاصي تكذيب في النية. وعندنا قياس مع الفارق: عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية. إذن إخلاص النية هو حجر زاوية القبول. وإخلاص النية هذا الإخلاص كما قال صاحب الإحياء مرتقا عزيز. يا سلام. وهو سهل على من يسره الله عليه، صعب المنال إلا إذا وفق الله تبارك وتعالى العبد إليه. وعشان كده مرتقا ربنا صعب. ربنا سبحانه وتعالى عمله شيء غيبي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الإخلاص، يعني حديث الإخلاص أول حديث صحيح البخاري. نعم. أقامه نعم. البخاري مقام الخطبة لكتابه. نعم. ليذكر الناس، حتى طالب العلم وطالب علم الحديث تذكر: إذا كانت النية لله خالصة فأنت موفق. صحيح. وإذا كانت النية مشوبة، إذا كانت النية مختلطة، إذا كانت النية فيها رياء، لا فائدة حتى وإن طلبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. فأول حديث صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات. نعم. لصعوبة أمر النية. نعم. ولنفاسة أمر النية، بعض العلماء اعتبر هذا الحديث ربع تعاليم الإسلام. صحيح. سيدنا الإمام الشافعي قال عن هذا الحديث: هذا حديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. صحيح. إذا أردت الصلاة لابد من نية. إذا أردت الحج لابد من إخلاص نية. كل العبادات تحتاج إلى تجريد نية لله تبارك وتعالى. مش العبادات الشعائرية بس، ده العبادات التعاملية كمان. يعني انت لو عاوز، اللي عاوز يتجوز عاوز نيه، اللي عاوز يعمل مشروع تجاري عاوز ينوي يعمل ايه ويخطط ازاي ويفكر ازاي وهكذا. ده من اسرار النيه. ان قال العلماء ان هذه النيه كما حضرتك تفضلت في مساله الزواج وضرب هذه الشواهد، قالوا بتعدد النيات تتعدد الاجور. يا سلام. انا قد انوي في الامر الواحد امورا كثيره. نعم. والعلماء لهم في ذلك رياضه. يعني انا من الامثله العجيبه سيدنا الشيخ يسري. نعم. مثال صعب بالنسبة لي، كان مثال صعب جدا، لكنه فتح الله عز وجل على من فتح به من أهل العلم. كان بعض العلماء يربي الطلاب فيقول: لماذا تضع الطيب يا ولدي؟ فهذا يقول تعظيم لشعائر الله، والآخر يقول: الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وهذا وهذا وهذا، حتى وصلوا إلى نهاية ما عندهم، فأرادوا من الشيخ أن يزيدهم. فزادهم ماذا شيخ محمود؟ قال: وأنا أضع الطيب حماية للمسلم من الوقوع في غيبته. قال وكيف؟ قال إذا قمت بجواره وأنا رائحتي غير طيبة سيكون رائحته غير طيبة فوقع في الغيبة، فأنا أحمي المسلم من أن يقع في غيبته. السلام. فتح الله تبارك وتعالى على من فتح به. يا سلام. تعدد النيات تتعدد بها الأجور. إمام كنور الدين زنكي له شيخ في الجزيرة يراسله، ودوما القادة يرجعون ويفيئون إلى أهل العلم. فكان له شيخ يلزم حلقته ويلزم نصحه ورشده. وصل إلى الشيخ إن نور الدين يجهد خيل المسلمين في اللعب بالكرة. قال له إزاي تجهد الخيل وبتخلي الجنود تلعب كرة وهم فوق الخيل؟ فقال يا شيخ لقد صح ما بلغك، الأول مش هنجادل، اللي وصل لك صحيح تمام، لكن لي فيه مقرب. أنا على الثغور والعدو قريب، ولو تركت الخيل على مرابضها لصارت جماما، أنا رسبتها مكانها تسما لا تحسن الكر والفر والإنعطاف، فأنا أفعل ذلك استعدادا للعدو إذا فاجأنا. قال هذا من باب وأعد لهم ما استطاع. يا سلام. إذن النية قد تحول اللعب في صحيفة الجهاد. لا الحلقة دي يا مولانا هي حلقة العلم أو الكلام والحديث عهد برب. الله يستر. سواء من فضلتك ولا من الشيخ يسري، أنا أشهد أن أنا كطالب علم دلوقتي أتعلم كلام يعني أخذه كلاما جديدا، ربما أستخرجه أو أخرجه للناس بعد ذلك، إلا أنه كلام لم أقرأه في الكتب. يعني يمكن ده من تجليات أنوار الحج وهذه الأيام المباركة. يا رب، يا رب. اللهم آمين. فالنية بتعدد النيات تتعدد الأجور. وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. يعني حديث الكل يحفظ يا رسول الله آتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. الحديث ده بوب له البخاري في صحيحه باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله. الله. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ولو لم يرزق بمولود لأثبت الله له ثواب ما نوى. وحديث لأطفن الليل على 99 امرأة أو 100 امرأة كلهن يحملنا بفارس يجاهد في سبيل الله. المسألة الثانية سيدنا الشيخ حضرتك قلت لي أخلص وتابع. خذوا عني مناسككم. يا سلام. اتهام المتنسكين بالدروشة وأنهم قابعين على نصوص لا يغيرونها، واتهام المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة ليس له دافع إلا الحب طبعا، أن أحذو حذو رسول الله وأقتدي اقتداء تاما بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم حتى ولو لم أعلم الحكمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي حج على هواك، إنما قال خذوا عني مناسكك مش بدماغك. لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهر. طبعا. وفي أحكام في الحج العلماء يسموها الأحكام التعبدية، اللي هي هتتفلسف ولا تقول سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. سيدنا عمر لم يقف قدام الحجر والله إني أعلم أنك حجر. نعم. لا تضر ولا تم، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. بيجي بعض الناس تتفلسف سيدنا الشيخ محمود يقول إيه، طب ما ينفعش تسع لفات، تسع لفات، تسع أشواط. الناس اللي طلعت علينا من فترة وقالوا الإسلام دين الرحمة، كلام طبعا حق يراد به الباطل. والناس بتموت في الحج. ما نبقى نقسم الحج على السنة، ناس تحج في رجب وناس تحج في شعبان وناس تحج في رمضان. وأين أذهب بالآية التي ابتدأت بها حضرتك الحديث، الحج أشهر معلومات. نعم. أين أذهب؟ صحيح. بكلام الله وكلام سيدنا رسول الله. يبقى خذوا عني مناسككم. أختم مسألة التابع بقانون العلماء يسموه قانون مالك رضي الله عنه، وحضرتك تفضلت في حلقة سابقة وتابع فضيلة الشيخ يسري كيف كان الإمام مالك يعظم حديث رسول الله اغتسالا. نعم. وتطيبا. نعم. وأن يصفر لونه. صحيح. ينزل حديث النبي منزلته. نعم. فسيدنا الإمام مالك له قانون في الدعوة وفي المناسك. راح لواحد يقول له يا إمام من أين أحرم؟ قال من الميقات، في بوابات مكانية للدخول على الحرم. قال من الميقات الذي وقته لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده بقى الفهلوة اشتغلت. فقال له ايه، أرأيت إن أحرمت أبعد منه؟ سيدنا النبي معلمني هنا، أنا هزود على نفسي 100 كيلو بقى. بقول له يا إمام أرأيت إن أحرمت أبعد منه؟ فالإمام مالك قال يا هذا أخشى عليك الفتنة. فالراجل بيقيسها بدماغ اللي بيجي يسأل حضرتك في المسجد. تمام. ويسأل عم الشيخ يسري يقول له ايه، أنا حافظ قرآن وهقرأ لجزئين وأنا ساجد. فالشيخ يقول له ما ينفعش يا ابني، يقول له حتى القرآن هتحرمه علينا. لا، سيدي وسيدة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. صحيح، مش بدماغك. فده بيقول له أخشى عليك الفتنة. قال له يا إمام أي فتنة في ازدياد الخير؟ ده أنا بزود على نفسي ثواب 100 كيلو هبدأ ألبي من بعيد. فالإمام مالك قال له القانون بقى، اسمعوا أيها المشاهد الكريم بعيني أو بأذن قلبك أولا واجعله بين عينيك. قال يا هذا أي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك أفضل من اختيار رسول الله لك صلى الله عليه وسلم. أنت عايز مصيبة أكبر من دي إيه؟ أنك تفكر أن تفكيرك أنت لنفسك أفضل من تفكير سيدنا النبي ليك. ثم تلا قول ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأخلصوا وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الذكاء في الإعداد في سؤال فضيلة الشيخ في كلمة أخلص وتابع، فإن الذكاء قد زاد وتوج بأذكى في إجابة السؤال بقول الشيخ أخلص وتابع، فأخلصوا وتابعوا. فضيلة مولانا الشيخ دكتور يسري عزام، أسرار المناسك. نعم، يعني إحنا عايزين الأسئلة كده كلمتين ونص بس، أنتم ما شاء الله بتطلعوا للكلمتين ونص كلمات وكلمات. لكل قلب إذا ما أحب أسراره وكل حب لغير الله ينهار. الله، يعني على المستوى الناس أو في دنيا الناس، لو واحد بيحب واحد وبينهم يعني صداقة حميمة يعني يطلعه على أسراره. طيب لو واحد بيحب مولانا سبحانه وتعالى، يا سلام، فيقوم ربنا يفض عليه من أسراره وأنواره. سيدنا إبراهيم بن أدهم ذهب لأداء فريضة الحج، فهو خارج من العراق قابله صديق له، قال له أنا هاجي معاك للحج، قال له على بركة الله، قال له بس هشترط عليك شرط، ألا ننظر في رحلتنا إلا لله. وصلوا إلى بيت الله الحرام وهم في أثناء الطواف، إذ بإبراهيم بن أدهم ينظر إلى شاب وسيم قسيم وينشغل به، فقال له صاحبه يا إبراهيم أنسيت شرطنا؟ أنت مشغول بهذا الشاب، إيه حكايتك يا إبراهيم؟ قال إنه ابني. كان سيدنا إبراهيم بن أدهم من السائحين في الأرض، يسيح في الأرض ويذهب لتعليم الناس العلم ولتعليم الناس الزهد والورع. قال له ده ابني، اذهب إليه ولا تخبره بشأني. فذهب صاحبه إليه وقال يا بني ابن من أنت؟ قال أنا ابن إبراهيم بن أدهم، قيل لي بأن أباك يحج كل عام فجئت لعلي أراه. فلم يخبره أن أباه بين الحجيج، فرجع إلى إبراهيم فوجد إبراهيم يبكي وينظر إلى السماء ويقول إلهي هجرت الخلق طرا في هواك، يا سلام، وأيتمت الوليد لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. لذلك وإحنا بنطوف يا مولانا بنطوف عكس عقارب الساعة. نعم، عشان القلب يكون ناحية الكعبة، بيبقى القلب جهة الكعبة. طبعا هذه الكعبة المشرفة المعظمة المبجلة تشهد لنا بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. من طاف بها يتعلق بأستارها بين يدي الله ثم تكون سببا في دخوله الجنة. في وقت من الأوقات وأنا سائر بالسيارة استوقفني واحد من المشاهدين للبرنامج فقال لي أيام سلسلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتميز الشيخ الأبيضان الحلو اللي بيجي معاك إن هو بيقول شعر جميل قوي. نعم. وفعلا أنا أثمن كلام هذا المشاهد، وإن كان يشاهدنا الآن أحييه على الهواء لأنه التقط هذه الفقرة من جنبات كلام فضيلتك، لأنك تزين كلامك دائما بالشعر الذي يدخل على القلوب أو ينزل على القلوب منزلة المطري كده، حاجة بتطر على القلب كده. وطبعا سيدنا النبي قال إن من الشعر لحكمة. نعم. ويمكن السبب الرئيسي في تأثري بالشعر وحبي بالشعر مثلي الأعلى في الدعوة إلى الله سيدنا الإمام العلامة المحدث الدكتور أحمد عمر هاشم. الله الله، فهو شاعر مخضرم، أسأل الله أن يبارك في عمره. آمين. وأنا يعني تأثرت به منذ بداية طلبي للعلم، فربنا يجزيه عنا خير الجزاء. آمين. تطوف بالبيت الحرام يا مولانا، وعند بداية الطواف تنظر إلى الحجر الأسود. إحنا بنقول الحجر الأسود وناس يقولوا الحجر الأسعد. والحجر كان نازل من الجنة أبيض، إيه اللي حول الحجر من الأبيض إلى الأسود إلى الأسعد؟ قالوا أبيض ووضع في مكانه فسودته ذنوب بني آدم. ثم تحول الحجر من حال السواد إلى حال الإسعاد لما شرف بوضع خير العباد له في مكانه. الله، بأسمه الأسعد. الله الله. الحجر ده يوم القيامة هيأتي يوم القيامة له لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه بين يديه. سر الأسرار. نعم. نصلي خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. لنتذكر ما كان من جهد جهيد بذله سيدنا الخليل في بناء الكعبة حتى أن قدمه الشريف أثرت في الحجر. وأنا قلت لحضرتك قبل الفاصل إن سيدنا إبراهيم أذن في الناس بالحج ودي معجزة فسمعه الناس وسمعه من كان في الأصلاب والأرحام. تأتت هذه المعجزة لسيدنا رسول الله على عرفة في حجة الوداع لما يقول له يا بلال أنصت لي الناس. يا سلام. يقوم سيدنا بلال أيها الناس أنصتوا لرسول الله. يقوم سيدنا النبي يخطب معه كام يا مولانا ما يزيد عن 110,000 أو 114 أو 120 في أكثر من رواية في هذا الأمر. يقوم سيدنا النبي يتكلم وكل الصحابة يسمعون أكثر من 100,000 120,000 من غير لا ميكروفون ولا سماعات ولا وصوته كأحسن الأصوات صلى الله عليه وسلم يسمع للآلاف كالمئات. ودي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى الصفا والمروة. تذكر ستنا السيدة هاجر وهي تهرول بين الصفا والمروة. مولانا جل وعلا بقدرته وإرادته يستطيع أن ينبع الماء لسيدتنا هاجر ولسيدنا إسماعيل بدون جهد وبدون سعي وبدون تعب. ولكن أرادها أن تأخذ بالأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب. نعم. ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب. يا سلام. لازم نأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب. نشرب من زمزم وهي طعام طعم وشفاء سقم. سيدنا الإمام السيوطي شرب منها بنية التبحر في العلم فكان متبحرا في 7 من العلوم. نذهب إلى عرفة وما رؤي الشيطان في يوم أغيض ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة وذلك لما يرى من تنزل الرحمات. نبيد بمزدلفة وفيه ازدلاف وانعطاف للقلب والناس في هذا المشعر عند المشعر الحرام في ليلة المبيد بمزدلفة تجد الناس منشغلين بالله عن كل شيء. الصحيفة السوداء تحولت إلى صحيفة بيضاء. نعم. إلى صحيفة مستنيرة. ثم نذهب إلى منى في أيام التشريق 3 والناظر إلى منى في غير أيام الحج يستصعب أن تكون منى متسعة لهذا العدد الكبير من الحجاج. صح. فقالوا من أسرار الحج في منى أن منى تتسع للحجاج كما يتسع رحم الأم للجنين. الله. فأسرار وأسرار وأنوار وأنوار لمن قصدوا بيت الواحد القهار. أطلعنا الله وإياكم على الأسرار ونورنا وإياكم بالأنوار. آمين. ولا حرمنا زيارة المختار. اللهم آمين. تم تختم لنا راحلين إلى منى مولانا. يا راحلين إلى منى بقيادي شوقتم يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي والشوق أقلقني وصوت الحادي. أحرقتم قلبي على الجمر اللظى وأسهرتم عيني وقل رقادي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا هائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. والله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد ذبحت فؤادي. بالله بالله يا زوار روض المصطفى من كان منكم راحلا أو غادي فليبلغ المختار 1000 تحية من عاشق متفتفت الأكباد. الله الله الله الله. يعني مسك ختام لهذا الكلام الطيب من شاعر لشاعر وعالم متألق من قادة الرأي والفكر. أسأل الله جل وعلا أن يفتح له فتوح العارفين وأن يجعله والحاضرين والسامعين ويجعلنا معه من حجاج بيت الله الحرام. سيدنا الشيخ عبد المنعم الجدار، الحلقة الحقيقة خلصت والوقت يعني نفذ من بين يدي بسرعة رهيبة لحسن كلامكم، بس أنا ما أقدرش أختم الحلقة دي إلا بدعاء من القلب لعل الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطرنا. عايز حضرتك في دقيقة كده تدعي لنا إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا حج بيته الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، رغبنا لما خلقتنا له، رغبنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. اللهم ارزقنا تتابعا بين العمرة والحج كل عام. اللهم من علينا بتتابع بين العمرة والحج كل عام. اللهم اجعلنا ممن اصطفيته للدخول عليك بيتك الكريم. اللهم أهلنا للدخول عليك بيتك الكريم. اللهم أنعم علينا وتفضل علينا يا رب العالمين بحج بيتك الحرام بكرمك هذا العام، وكل عام يا أكرم الأكرمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سلم حجاجنا وارزقهم قبولا وتتابعا، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين مقبولين. اللهم لا تشمت ببلادنا عدوا ولا حاسدا، وارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم آمين. من أعماق قلبي ونبضات وجداني وسواكن ضميري أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الدكتور يسري محمود عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن قادة الرأي والفكر بمدينة المحلة الكبرى. شكرا جزيلا يا مولانا. شكرا موصول لكم يا سيدنا، جزاكم الله. كما تقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى الداعية الإسلامي المتألق دائما فضيلة الشيخ الوقور عبد المنعم ديويدار، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن قادة الرأي والفكر وشباب الدعوة السائرين والمتطوعين والمستشار الديني لمؤسسة يمن. شكرا جزيلا يا مولانا. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما تبقى لنا إلا أن أدعو حضراتكم أن تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج دنيا ودين. تواصلوا معنا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم وسنرد عليها في لقاءاتنا المقبلة. كل عام أنتم الخير، تقبل الله منا ومنكم. وإذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.